بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن المؤمنون الذين آمنوا يمن عليك محمد خواجه حبيبي يا سيد شغل زاد يا شيخ ممدوح. بسم الله ان شاء الله مكتوب لك باذن الله ان شاء الله مكتوب لك يا سيد مكتوب لك ان شاء الله وانبتنا فيها كل زوج جنات